في آل محمد ما يأملون، وأرني في عدوهم ما يحذرون. اليوم نتناول الرواية 35 عن يحيى ابن سالم عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأخملنا شخصا، قلت: متى يكون ذاك؟ قال: إذا سارت الركبان ببيعة الغلام، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء تنتظر الفرج. إمامنا أبو جعفر صلوات الله وسلامه عليه في كلامه الموجز هذا يشير إلى بعض الخصائص التي من خلالها يبين ويميز الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يميز إمام زماننا للناس، وخصوصا لأولئك الذين عاصروا الفترة التي استشهد فيها إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وحينما ابتدأت الغيبة الصغرى ووقعت الفتنة في صفوف الشيعة لغيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه. بالذات هذه العلامات تناسب ذلك الزمان وتناسب أولئك الشيعة الذين عاشوا في تلك الأوقات العصيبة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين بعض الخصائص، منها ما يتعلق بشخص إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما يتعلق بالزمان الذي غاب فيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا في وجه من وجوه الرواية، وإلا ربما الرواية تتحدث عن آخر الزمان وتتحدث عن بعض العلائم التي تكون واضحة في الزمن القريب من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. هذا المعنى الإجمالي للرواية. والآن سأبين لك تفصيل عبارات الرواية الشريفة. أنه قال: صاحب هذا الأمر، وفيما سلف تحدثنا عن معنى الأمر وتحدثنا عن معنى صاحب هذا الأمر، وهذه الصيغة، صيغة صاحب هذا الأمر، تتردد بكثرة في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. في جملة من الروايات الشريفة يكون المراد بهذه اللفظة عنوان إمام الزمان بشكل عام، يعني صاحب هذا الأمر في زمن الإمام الصادق هو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، صاحب هذا الأمر في زمن الإمام الجواد هو الإمام الجواد، وهكذا عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي طائفة كبيرة من الرواية، خصوصا الروايات بالأخص التي تتحدث عن الغيبة وعن الفتنة التي تصيب الشيعة في آخر الزمان، فإنما الحديث فيها عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وأظن أن هذا المعنى بات واضحا عند لما مر من الروايات السالفة في المجالس الماضية، ولما مر من الأحاديث التي تقدم أن بينا لك قسطا من معانيها وجهات من وجوه مداليلها. قال عليه السلام: صاحب هذا الأمر، والإشارة هنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أصغرنا سنا وأحملنا شخصا. أصغرنا سنا، هذه القضية واضحة، وهذه المسألة ترتبط بالتاريخ أكثر مما ترتبط بغيره، أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان أصغر الأئمة سنا، لا يعني أنه ليس هناك من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم يكن صغير السن حينما تسنن منصب الإمام. إمامنا أبو جعفر الجواد صلوات الله وسلامه عليه تسنن منصب الإمام في الناس وفي شيعته وهو صغير السن، لكن مع ذلك كان سن إمامنا الجواد على ما هو المعروف، على ما هو المشهور بين المؤرخين أو المذكور في طائفة كثيرا من رواياتنا الشريفة، أنه تسنن منصب الإمامة وهو في سن كان أكبر من السن الذي تسنن فيه إمامنا الحجة منصب الإمامة، باعتبار المعروف أن ولادة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه كانت في سنة 255، وعلى بعض الروايات كانت في سنة 256. وبالنتيجة ليس هناك فاصل بعيد في التاريخ بين 255 و256، وكانت شهادة إمامنا العسكري صلوات الله وسلامه عليه في سنة 260، يعني أنه تسنن منصب الإمامة في سن 4 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. وإمامنا الجواد على الروايات وعلى الأخبار التي نقلها المؤرخون ربما تسنن منصب الإمامة في سن 6 أو في سن 8 أو أكثر من ذلك بقليل. بالنتيجة أصغر الأئمة سنا في حين تسنوه لمنصب الإمامة التسنن الظاهري، وإلا الإمام يولد من بطن أمه إمام صلوات الله وسلامه عليه. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين؟ هذا المعنى واضح، وأهل البيت كذلك كانوا أئمة وآدم بين الماء والطين. ثم أن حجية أهل البيت في الأرض حجية محدودة، أما أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين فقد خلقوا قبل الخلق وحجيتهم مطلقة. يعني إذا أردنا أن نحدد إمامة أهل البيت بخصوص أهل الأرض وبخصوص الناس من أهل الأرض فهذه حجية محدودة من جهة من الجهات، وإلا أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين كما عليه الروايات المتضافرة الكثيرة إن لم تكن متواترة التي وردت عن أهل بيت العصمة خلقوا قبل الخلق، وخلقهم قبل الخلق في جهة من معاني حجيتهم المطلقة على كل الخلق. وهذه المعاني واضحة في الروايات الشريفة وفي الزيارات، أنهم الحجة في زيارات الإمام الحجة، هذا المعنى واضح يتكرر أنه الحجة على من في الأرض وأنه الحجة صلوات الله وسلامه عليه على من في السماء. على أي حال هذه المطالب وهذه المعاني فيما سلف ربما تحدثنا عنها بشكل موسع. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا، وكما قلت هذه المسألة مسألة تاريخية وإلا ومسألة ظاهرية، مسألة هنا النظر فيها إلى وجه تاريخي، إلى مسألة إلى وجه ظاهر بحسب ما يراه الناس، وإلا الإمامة ثابتة للأئمة المعصومين وهم في بطون أمهاتهم صلوات الله عليهم أجمعين. أليس في رواياتنا أنه ما من نبي، وهذا المعنى فيما سلف تحدثنا عنه كثيرا، ما من نبي من الأنبياء بعث إلا وهو مبعوث بنبوة نبينا وبولاية أئمة صلوات الله عليهم أجمعين. ربما تقدم في بعض المجالس حينما تحدثنا عن الحوراء عن عقيدة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها في ليلة شهادتها عليها أفضل الصلاة والسلام في منتصف شهر رجب، لم تكن المدة بالطويلة، حينما تحدثنا عن معنى باب حطة وأشرت إلى طائفة إلى بعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة أن باب حطة الذي دخل فيه أمر أن يدخل فيه بنو إسرائيل كان عليه كما في الرواية عن إمامنا أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه قد مثل على الباب مثال محمد صلى الله عليه وآله ومثال علي صلوات الله عليه، وقد أمر بنو إسرائيل أن يدخل الباب سجدا، وكان المثالان منصوبين على الباب كما بينت هذا المعنى في الروايات التي تحدثت عن هذا المضمون أو في الأخبار التي وردت بهذا الخصوص في وقتها. فبالنتيجة الحديث هنا هذه العلامة علامة ظاهرية للناس، وإلا لا يعني أن تسنم الإمام لمنصب الإمام في هذا السن مسألة عجيبة. لأن الإمامة ثابتة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثبوت ذاتي له لذاته عليه أفضل الصلاة والسلام. حينما تحدثنا عن معنى الخليفة الأرضي، عن معنى الخليفة الإلهي، عن معنى الخلافة الإلهية في دروسنا لشرح نهج البلاغة، حينما تحدثنا عن هذا المعنى وقلنا أن المراد من الخليفة الإلهي لا يعني أنه يملك هذه الصفات الظاهرية، هذه يمكن أن تكون حتى في بعض الظلمة، لا يعني أنه يملك الكرم والجود وهذه المعاني. الخليفة الإلهي إنما هو من طينة تختلف عن طينة سائر الخلائق، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. قبل قليل هذا المعنى قرأناه وقرأتموه في دعاء النزل الشريف، أنا وعلي من شجرة واحدة. الخليفة الإلهي لا يعني، نعم يمكن أن نميز بين نواب الأئمة، بين وكلاء الأئمة، بين الفقهاء بهذه الأوصاف بصفة الشجاعة أو الكرم أو العلم أو سائر الأمور الظاهرية التي على أساسها، وإلا يمكن لإنسان أن يتحلى بالكرم لأجل أن يصل إلى المنصب الذي يريد أن يصل إليه، يمكن أن يتحلى بالشجاعة أيضا. أليس في جيش الكفار من الشجعان من الأبطال؟ هذه المعاني واضحة، هذه الأخلاق الظاهرية يمكن أن تكتسب ويمكن أن يرائي فيها الإنسان ويمكن أن تستعمل في جهة حسنة وفي جهة سيئة. أما الخليفة الإلهي فيه خصوصيات لا توجد في سائر الخلائق الأخرى، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. والدليل على هذا أن الإمام لا يمكن أن تسلب هذا المنصب، لا يمكن أن يسلب من الإمام المعصوم. أما الآن مثلا أي منصب من المناصب يعطى لأي إنسان، حتى لهذا الإنسان العادل العالم الفاضل، لو اختل مسيره في الجادة المستقيمة حينئذ يسلب منه هذا المنصب، لأن المنصب لحاضه اعتباري بالنسبة لغير المعصوم، سائر المناصب اعتبارية، أما بالنسبة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه هذه المناصب لا يمكن أن تجرد منه في أي حال من الأحوال، ولذلك هذه المناصب ثابتة له قبل الخلق لأنه خلق قبل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا اللحاظ الذي يذكر في الروايات الشريفة أنه أصغر ناس سنا، الملاحظ فيه الجنة التأريخية باعتبار أن الإمام ظهرت ولادته للخلائق في سنة 255 أو في سنة 256، ظهرت ولادته صلوات الله وسلامه عليه في هذه السنة، وبعد هذه 4 سنين استشهد إمامنا أبو محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وتسلم إمامنا الحجة منصب الإمامة بين الناس، وإلا إمامته الواقعية ثابتة. ولذلك عندنا في بعض الروايات عن الإمام الحجة وهو في المهد لما يدخل عليه نسيم القادم أو غير نسيم القادم من خدام الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ويكلمه في المهد والإمام يكلمه، الإمام العسكري عليه السلام يأمره أن يمتثل بأمر الإمام وهو في المهد، حينما كان يكلمه وهو في مهد الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. لنتيجة هذه المعاني ربما تكون واضحة من خلال الأحاديث التي بيناها فيما سلف. صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا، الإمام يعطي هذه العلامة التاريخية الواضحة للناس، وهذه مسألة واضحة ومعروفة كما قلت قبل قليل لمن راجع تاريخ الأئمة صلوات الله عليهم أن الإمام كان أصغرهم سنا حينما غاب وحينما تسنم منصب الإمام بين الخلائق وبين شيعته بوجه خاص. وأخملنا شخصا، الخمول له معنيان، إما المراد الخمول هو انقطاع الذكر لأن هذا الإنسان بنفسه خان، يعني لا يستحق أن يذكر، يقال لهذا الإنسان إنسان خان للذكر، خان الذكر لماذا؟ أنه ليس له من ذكر، لا يذكر بين الناس، ليس له ذكر، لا يذكر على الألسنة، لماذا؟ لأنه لا يستحق الذكر، لا يستحق الذكر إما لأنه سيء في ذاته، سيء في أفعاله، وإما لأنه ليس عنده موهبة من المواهب التي تؤهله لأن يذكر، لم يظهر منه الشيء الذي لأجله يستحق أن يذكر. هذا معنى من معاني خمول الذكر وخمول الشخص. مراد أخملنا شخصا يعني أخملنا ذكرا لشخصه، هذا المراد. وإما المراد من الخمول الغيبة، إنما يخمل ذكره لغيبته لأنه ليس بشاخص واضح بين الناس. فالإنسان الغائب يقال له إنسان خامل، وخمل في اللغة العربية خمل غاب، في لسان العرب في لغة العرب الخامل الغائب أو الخامل الذي لا ذكر له. لماذا؟ لأنه ليس فيه من المؤهلات التي لأجلها يستحق أو يستحق أن يذكر. صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأكملنا شخصا، أكملنا شخصا لأنه غاب صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الظاهرة واضحة، إما مراد أكملنا شخصا أغيبنا شخصا يعني أكثرنا غيبة، باعتبار أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين أيضا غابوا بعض الشيء. مراد من غيبة الأئمة انقطاعهم بسبب الظروف الزمانية المحيطة بالأئمة. مثلا إمامنا الصادق عليه السلام في حوادث ثورة محمد ذي النفس الزكية في وجه العباسي محمد بن عبد الله المحض في المدينة، إمامنا الصادق خرج من المدينة وبقي مدة نبيدة ربما سنتين أو أكثر من ذلك، بقي في الصحراء، خرج من المدينة وسكن في البدو لأن الظروف التي كانت تحيط بالمدينة وتحيط بأجواء المدينة لا تسمح له أن يبقى في المدينة، فخرج إلى الصحراء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الهادي صلوات الله عليه، يعني إمامنا العسكري غيب غيبة جبرية، ودع في سامراء ولم يتمكن أحد أن يصل إليه. إمامنا باب الحوائط صلوات الله وسلامه عليه، على بعض الروايات أنه 14 سنة وأكثر من ذلك كان ينقل من طامورة إلى طامورة. هذه أيضا غيبة من الغيبات التي غابها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ألم يكن جليس داره أكثر من 20 سنة في خلافة الأول والثاني والثالث، كان قعيد بيته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيضا تعتبر بالنسبة للإمام بمثابة الغيبة، صحيح أنه لم يغب عن الأبصار لكن هذه بالنسبة لمقام الإمام تعتبر بمثابة الغيبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال نحن لسنا في سبب التعرض للحوادث التاريخية التي جرت في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن بالنتيجة معنى الغيبة وقع في حياة الأئمة وفي حياة النبي وقعت الغيبة أيضا قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. أليس كان ينقطع أشهر طويلة ومدد طويلة من الزمان ينقطع في غار حراء، وهذه المعاني معروفة ومذكورة في كتب السير وفي كتب التاريخ. من نتيجة هذه الغيبات كانت موجودة لكن بنحو نسبي، أما إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه غيبته أطول، أحملنا شخصا أغيبنا أكثرنا غيبة، غيبته تطول. إذا أردنا من معنى الخمول هنا الغيبة والخامل هو الغائب، وإذا أريد المعنى الثاني أحملنا شخصا يعني يكون أقل ذكرا على الألسنة. هذه مسألة واقعية، الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نادرا ما يذكر على الألسنة، نادرا ما يذكر على الألسنة ونادرا ما يتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ربما يتحدث عن سائر الأئمة، وإن كان الحديث عن سائر الأئمة حديث عن الإمام الحجة، نحن لسنا في مقام التفريق بين إمام وإمامة، كلهم نور واحد وكلهم طينة واحدة، وأولنا محمد كما في الرواية الشريفة، وأوسطنا محمد وآخرنا محمد، بل كلنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني واضحة في كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين، لكن بالنتيجة كل شيعة في كل زمان إنما يسألون عن إمام زمانهم، وكل شيعة في كل زمان في أعناقهم عهود وفي أعناقهم عقود، هذه العهود وهذه العقود وهذه البيعة إنما لإمام زمانهم بنحو أخص، ولذلك من جملة الحوادث الآن المقام ما يسع أن أشير إلى بعض الحوادث الحادثة المعروفة المذكورة في كتب علمائنا وفي كتب تراجم العلماء، حادثة المنقولة عن المقدس الأردبيلي عن الشيخ أحمد الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، لما استعصت عليه مسألة فذهب إلى حضرة الأمير صلوات الله وسلامه عليه. النتيجة الحادثة ينقلها أحد تلامذته، يقول خرجت قبل الفجر في حاجة، فكان مروري على المزار الشريف على حضرة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، وكانت الأبواب مغلقة. في هذه الأثناء رأيت شيخا كبيرا لم أشخصه، لكن كان قد وضع العباء على رأسه وجاء يتوقف، لمحت أنه هذا الشيخ كبير من بعيد، فرأيته يتوجه إلى الباب الشريف، إلى باب الصحن الشريف، فكان الباب مغلقا آنذاك. تقول لما اقترب من الباب شخصته، عرفت أن هذا هو أستاذنا المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى. لما وصل إلى الباب بعد أن سلم فتحت الباب له ودخل، لأن في الحادثة فيها تفصيل، دخل في داخل الحضرة الشريفة. بعد أن دخل يقول بقيت أنتظره، سمعت همهم كلاما لكن لم أميز في داخل الحضرة الشريفة، وخرج، فلما خرج رأيته يتوجه باتجاه الكوفة فتبعته إلى أن ذهب إلى مسجد السهلة، فدخل في مسجد السهلة وكان مظلما. بعد ذلك رأيت نورا قد شع في داخل المسجد، ربما كان قنديلا ربما كان سراجا، على أي حال يقول وسمعت حديثا، المسجد كان خاليا لكني لم أشخص لأني بقيت مختفيا خلف الباب. بعد ذلك طفئ السراج وخرج الشيخ أحمد الأردبيلي. لما خرج أثناء خروجه من الباب يقول أخذني عطاس، حاولت أن أمتلك نفسي من تلك نفسي، فعطش، لما عطش أحس بوجودي، قال من هذا؟ فلان، عرفني من صوتي عطاسي، قلت نعم، فصرت معه إلى النجف، ومن طريق سألته، قال هذا العام أنا لا أريد منك أن تذكره الآن، بعد وفاتي أذكره، كانت عندي مسألة مستعصية، فذهبت للأمير صلوات الله وسلامه عليه، فسألته، فقال لي لما لا ترجع إلى إمام زمانك؟ إمام زمانك هو الذي يجب عليك أن ترجع إليه، لا بد أن ترتبط بإمام زمانك، فلذلك جئت إلى مسجد السهلة والتقيت بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وكشف لي ما كنت أريد أن يكشفه لي عليه أفضل الصلاة والسلام. مثل هذه الحوادث موجودة بكثرة، على أي حال لسنا بصدد ذكر أمثال هذه الحوادث، لكن هذه القضية هذه ليست دليلا هنا عندما أريدها، وإنما شاهد من الشواهد، ولا المسألة واضحة، كل شيعة إنما تسأل عن إمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه، وكل أمة إنما تحشر بإمامها، وكل شيعة في رواياتنا الشريفة كل شيعة يحشرون مع إمامهم وهو الذي يحاسبهم، وشفاعتهم عند إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. وأحملنا شخصا هذه الظاهرة واضحة، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أحمل ذكرا من سائر الأئمة في أوساطنا نحن في عهده. وقلت الحديث في هذه الروايات في روايات الغيبة الشريفة، الحديث كله عن الشيعة، والحديث كله مع الشيعة لا مع غيرهم، لأن غيرهم لا يعتقدون بالإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه المسألة واضحة وبينة ومعروفة لديكم. صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأثمننا شخصا، قلت متى يكون ذلك؟ يحيى ابن سالم يسأل الإمام بعد أن تحدث إمامنا الباقر، تبين صفتين، صفتين ظاهرتين من صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الصفة الأولى أصغرنا سنا، والصفة الثانية أحملنا شخصا. قلت متى يكون ذلك؟ يعني متى يكون صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه الذي هو يحمل هذه الأوصاف، الذي يكون سنه أصغر من سن سائر الأئمة حينما تسنموا منصب الإمام، والذي يكون ذكره ويكون شخصه أخمل من سائر أشخاص الأئمة إلى آخرين صلوات الله عليهم أجمعين. قلت متى يكون ذلك؟ قال إذا سارت الركبان ببيعة الغلام. الركبان جمع لراسه، الركبان جمع لراسه، وهذه العبارة موجودة في عبارات العرب، يقولون هذا أمر سارت به الركبان. سارت به الركبان من مراد؟ الركبان يعني القوافل. هذا أمر سارت به الركبان القوافل، بالنتيجة القوافل التجارية، قوافل السفر، عندما تحل في مدينة من المدن، قطعا إذا خرجت إلا ما تحمل معها الأشياء المهمة الموجودة في السوق، وتحمل معها الأخبار المهمة أيضا. ما هو الخبر لما ترجع القافلة من بلاد الشام؟ يسألونهم ما الخبر في بلاد الشام؟ قطعا حينما يسألونهم عن ذلك هم قد علموا بالأخبار المهمة، لأن الأخبار المهمة الحوادث المهمة تكون واضحة للعيان، فيسمع بها حتى الغريب، فيسمع بها حتى المسافر، فيسمع بها حتى أهل القوافل. فالخبر الذي تسير به الركبان يعني خبر شائع واضح مميز بين بين الناس. وهذه الصيغة، هذا التعبير، هذه الكناية، هذا التعبير في اصطلاح علماء البلاغة، هذا على سبيل الكناية، ذكر اللازم وإرادة الملزوم. فخبر أو شيء سارت به الركبان يعني شيء واضح، شيء بين. وهذا الشيء الواضح أو البين ذكره إما لأنه غريب في نفسه، عادة الأشياء الغريبة هي التي تنشر بين الناس، عادة الأشياء الغريبة هي التي تنشر بين الناس، وإما لأنه واضح ومعروف لدى الكل، وإما لأنه واضح ومعروف لدى الكل وبين، بحيث ينتشر خبره في كل صفع من أصقاع الدنيا. قال إذا سارت الركبان ببيعة الغلام. أما من هو هذا الغلام؟ في طائفة من الروايات الشريفة ربما فسر هذا الغلام، لكن ذكر الغلام في طائفة من الروايات لا يعني أنه تفسير لهذه الرواية. الآن نشير إلى احتمالات كلمة الغلام هنا بالنسبة للمصنف رحمة الله عليه. بالنسبة للمصنف يظهر من كلامه، ربما يظهر كلام كلامه أو من بعض كلمات علمائه، أن المراد من الغلام هو نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يظهر من بعض كلمات علمائنا الذين شرحوا أمثال هذه الرواية أن المراد من الغلام هنا هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإمام ماذا؟ إمامنا الباقر قال صاحب هذا الأمر أصغرنا سنة وأكملنا شخصا. يحيى ابن سالم يسأله متى يقول هذا؟ قال إذا سار الركبان ببيعة الغلام، يعني أن إمامة هذا الإمام إنما تبتدئ إذا منتشر الخبر بين الشيعة وحتى بين غير الشيعة، أنه أن الشيعة بعد إمامهم العسكري إنما إمامهم غلام صغير السن. إذا شاع هذا الخبر فحينئذ قد بدأ زمان إمامة هذا الإمام، زمان إمامة صاحب هذا الأمر الذي هو أصغرنا سنا وأكملنا شخصا. بعض العلماء فسر الرواية بهذا التفسير، وأن المراد من الغلام هنا نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكلام ربما يكون صحيحا وربما يكون مقبولا، لكن النظر الدقيق في الرواية في ألفاظ الرواية يمنعنا من ذلك. لماذا؟ كأن الإمام هنا عندما تحدث عن الإمام فقال أصغرنا سنا وأكملنا شخصا، قال متى يكون هذا الإمام؟ كأنه أعطى علامة خارج الإمام لا ربط لها بالإمام. الآن إذا أردنا أن نتابع الرواية صاحب هذا الأمر أصغرنا سنيا وأكملنا شخصا، واضح الكلام عن الإمام الحجة. السؤال قلت متى يكون له؟ قال إذا سارت الركبة، يعني كأنه الكلام هنا لا علاقة له بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه، وإلا لكان الإمام يقول إذا سارت الركبان ببيعته في صغره مثلا. لماذا يحصل الكلام؟ كأن الكلام منفصل لا علقة له بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، باعتبار أن الإمام هنا إنما يتحدث عن غلام تكون له بيعة. في وقت ذلك الغلام الذي تكون له البيعة تكون إمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. خصوصا وأنه سيأتي وقت فعند ذلك يرفع كل ذي سلطية اللواء. هذا المعنى لم يكن موجودا في زمن غيبة الإمام. الدولة والسلطة كانت بيد العباسيين والأمور مستتبة للعباسيين. أما يرفع كل ذي سلطية اللواء هذا الأمر لم يكن موجودا في ذلك الزمن إلا أن يراد منه معنى المجاز. وبالنتيجة إرادة الرواية للمعنى المجازي تحتاج إلى دليل باعتبار أن الكلام ينصرف أولا للمعنى الحقيقي لا ينصرف للمعنى المجازي وإنما أولا ينصرف للمعنى الحقيقي. لما نقول كلمة أسد أول ما يتبادر منها هذا الأسد. أما إذا أردنا رجلا شجاعا لا بد أنه يوجد دليل على أن مرادنا من هذا الأسد. كان تقول مثلا رأيت أسدا يمسك سيفا بيده أو صار سيفا حينئذ ليس المراد. لابد أن توجد ما يسمى بالقرينة. لابد أن توجد قرينة على إرادة المعنى المجازي. على أي حال فهم قالوا بأن الغلام هو نفس الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قلنا يمكن أن يقبل هذا الكلام لا يعني أنه قبل. لكن أيضا هناك احتمال آخر أنه لا يراد من الرواية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. بدليل أن الرواية في البداية تحدثت عن أوصافه صاحب هذا الأمر أصغر سنا أخملنا شقا. هل متى يقول ذاك؟ متى يقول ذاك؟ يعني أن الراوي يسأل عن علامة لا علاقة لها بالإمام. وإلا لو كان الراوي يسأل عن أوصاف الإمام الإمام ذكر له أوصاف الإمام. قال أصغرنا سنا قال أخملنا شقا. قال أصغرنا سنا أخملنا شقا. قال متى يكون ذاك؟ يعني أن الراوي يريد علامات أخرى علامات واضحة علامات علامات بينة. وإلا قطعا إذا كان الإمام الحجة أصغر الأئمة سنا حينئذ الشيعة تعتقد به قطعا يسير الخبر بين الشيعة بإمامته صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد من بيعة لغلام بيعة واضحة بيعة بينة خصوصا وأنه قرينة أخرى في الكلام. الكلمة الثانية ماذا؟ الإمام قال وأكملنا شخصا. قطعا المراد من الخمول بعد إمامته. فإذا كان المراد الخمول حين انتشار البيعة وهو نفس انتشار البيعة وسير الركبان لا يقال له أكملنا شخصا. إذا كان المراد الإمام هكذا يقول أصغرنا سنا وأكملنا شخصا. إذا كان شخصه خامل كيف تسير الركبان باسمه؟ لا يقال له حينئذ خامل. مراد من الخامل كما قلت يعني الذي ذكره منقطع على عن ألسنة الناس لا يذكره الناس. إذا كان ذكره منقطع كيف يقول الإمام إذا سارت الركبان ببيعة الغلام يعني ببيعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا الخمول لشخصه ظاهرا في زمن إمامته وإلا قبل إمامته كل الأئمة يخمل ذكره باعتبار أنه في حياة الإمام المعصوم لكل زمان ابنه المعصوم لا يظهر له صوت. ولذلك في رواياتنا الإمام الناطق بجنبه إمام صامت لا يتكلم. وهذا المعنى واضح. بل الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين كانوا يخفون عن الناس من هو الإمام الذي يكون بعده. هذه القضية واضحة على طول حياة الأئمة. إذن المراد من خمول شخصه ليس المراد في حياة أبيه لأن هذا الخمول موجود بكل الأئمة في حياة آبائه. إذن متى يكون؟ في نفس اللحظة التي توصي فيها الإمام العسكري وبويع. طبعا هذا لا يقال له خمول شخصنا خصوصا إذا فسرنا أن شارة الركبان ببيعة الحج. طبعا المراد من خمول ذكره في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أردنا أن نرجع إلى أي زمان خمول ذكره نجد في زمن الغيبة الكبرى. أما في زمن الغيبة الصغرى باعتبار أول ابتداء الفتنة وأول ابتداء الغيبة وجود النواب الخاصين للإمام صلوات الله وسلامه عليه وجود السفراء الأربعة وخروج التوقيعات من الناحية المقدسة للشيعة يجعل الإمام على الألسنة مذكور. أما بدأت الغيبة الكبرى حينما بدأت بعد وفاة محمد بن علي السمري السفير الرابع للإمام صلوات الله وسلامه عليه، بدأ الخمول لذكر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وبدأ نسيان الإمام بالمرة من أوساط المجتمع الشيعي. هكذا بقي يذكر على سبيل ما تذكر القضايا الأثرية، هكذا يذكر لأجل التبرك، ولا كأن الحياة حياة المؤمن إنما ارتباطها الحقيقي بإمام زمانه صلوات الله وسلامه، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه، المعرفة ما هي؟ يعرف اسمه، يعني هذا المعنى فيما سلف تحدثنا، يعرف اسمه، هي هذه المعرفة، هذه لا يقال لها معرفة. المعرفة الحقيقية بالإمام صلوات الله وسلامه عليه كما بيناها فيما سلف في أحاديثنا الماضية في شرح هذا الحديث الشريف. صاحب هذا الأمر أصغرنا سنا وأكملنا شخصا، متى يكون ذا؟ قال إذا سارت الركبان لبيعة الغلام. كما قلت يظهر أن خمول الشخص إنما في زمن غيبته صلوات الله وسلامه عليه، فحينما يخمل شخص وهذا يسأل عن الوقت الذي يخمل فيه شخص الإمام، عن الوقت الذي يغيب فيه الإمام وتكون غيبته صلوات الله وسلامه عليه، فالإمام يقول إذا سارت الركبان ببيعة الغلام. فالغلام من هم؟ قلت على قول بعض العلماء المراد هنا نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا قد يستبعد بهذه القرائن التي ذكرتها، لكن لا يعني أن هذه القرائن قطعية، إذ ربما بترت كلمة من الرواية، صحفت كلمة من الرواية، وهذا يمكن أن يحدث بالرواية. أما رفقا للروايات التي وردت في الحديث عن ما يحدث في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إذا أردنا أن نتابع الروايات نجد أن الروايات ذكرت غلامين، وهؤلاء ظهورهم يكون في زمن مقارب لظهوره، هؤلاء ظهورهم يكون في زمن مقارب لظهوره. لما أقصد في زمن مقارب لا يعني سنة أو سنتين، ربما يكون أحدهما في زمن قريب. بالنتيجة هذا التحديد والتوقيت ليس من مسؤوليتنا، ووردت الروايات تنهى عن توقيت زمان الظهور أو تحديد العلامات في السنة الفلانية، إلا ما جاءت الروايات منصوصا، ما جاءت الروايات منصوصا. نحن نذكر وقتها وردت بعض التوقيتات في الروايات لبعض العلامات، نعم ما جاء منصوصا في الروايات نحن نذكره، أما ما لم يأتي منصوصا في الروايات لم تذكر الروايات وقته، هذا ليس من شغلنا، هذا تسلف من عندنا. ولذلك الروايات لعنت الوقاتل وكذبت الوقاتل الذين يوقتون. على أي حال الآن نحن في بيان، في صدد بيان هذه الرواية، قلت الوجه الأول للغلام ما ذكره العلماء، وهو أن المراد من الغلام نفس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإذا سارت الركبان ببيعته يعني القوافل ظهرت من سامراء، باعتبار أن غيبته في سامراء، وسامراء كانت العاصمة، فإذا ظهرت القوافل من سامراء، قوافل تجارية، قوافل عسكرية، قوافل سفر، كل ما شئت، قوافل الحجاج والزوار، إذا ظهرت القوافل وسارت بخبره فذلك هو وقت إمامة ذلك الإمام الذي هو صغير السن، أصغر الأئمة سنا وأكملهم شخصا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني كما قلت رفقا للروايات التي تحدثت عن غلام، والغلام أولا قبل أن أشير إلى هذه الرواية، الغلام في كلام العرب، الغلام إما تطلق على الصبي، الغلام إذا لوحظ فيها سن الإنسان فتطلق على الصبي، والصبي في لغة العرب يطلق على الطفل من أول ولادته إلى أن يبلغ يقال له صبي. أما الغلام بحسب المعروف في كلام العرب لفظ الغلام تطلق على الصبي من سن العشرة فما فوق، وربما تطلق يقال غلام له أربع سنين، لكن الاستعمال الأكثر لهذه الكلمة كما يظهر إطلاق هذه الكلمة على من كان له عشر سنين فما فوق قبل البلوغ يقال له غلام، إذا كان ملاحظ في كلمة الغلام السن. أما ربما قد لا يلاحظ السن، يلاحظ النوع، ولاحظ الصنف مثلا، فالغلام إنما تطلق على العبد حتى لو كان عمره قد بلغ 100 سنة. كلمة الغلام إذا لوحظ فيها سن الإنسان فقار فتطلق على الصبي الذي لم يكن قد بلغ، لم يكن قد وصل إلى سن البلوغ. أما إذا لوحظ صنف الإنسان فإنما تطلق على العبيد، العبيد هم الغلمان والغلمان هم العبيد، والغلام حينئذ تطلق حتى على الذي قد بلغ سن 100، لا فرق، لا يلاحظ في مسألة السن. لكن ورد في بعض الروايات، والذي ربما يظهر أنه إذا صارت الركبان ببيعة الغلام، قطعا ليس المراد هنا العبد، قطعا ليس المراد هنا العبد، الذي يظهر من بعض الروايات أنه المراد هنا الغلام قطعا ليس العبد، لأنه إذا كان المراد يعني بيع للعبد فعبيد كثير قد بويع عليه، فعبيد كثير. بالنسبة للثاني كان عبدا من عبيد بني هاشم، أبوه وجده كانوا من عبيد بني هاشم، وهذا مذكور في كتب التاريخ في رواياتهم. فإذا كانت البيعة للعبيد الثاني كان هو من عبيد بني هاشم في أصله، كان مملوكا لبني هاشم آباؤه وأجداده. وربما حتى الكلام في معاوية، حتى الكلام في معاوية على ما يذكره بعض المؤرخين أنه ما كان نسبه يرجع إلى أبي سفيان، وإنما أيضا كان عبدا من العبيد. على حال هذه الحوادث التاريخية تحتاج إلى تفصيل وبيان لسنا من قبلها، لكن الذي يظهر باعتبار هذه علامة أنها مميزة مشخصة، ربما قد يرى أن المراد من الغلام هنا الصغير السن، وربما قد لا يراد، يراد معنى آخر. لكن نحن الآن في سبب بيان الاحتمالات التي يمكن أن تحتمل في هذه الرواية الشريفة. ورد في بعض الرواية أن هناك صبي يحكم العراق، ورد في بعض الرواية أن هناك صبي يحكم العراق، فلربما الإشارة بالغلام والروايات التي ذكرت هذا الصبي الذي يحكم العراق والذي لا رأي له، أنه صبي لا رأي له يحكم العراق، هذا الصبي الذي لا رأي له الذي يحكم العراق، يكون من العلائم القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ربما بعض الشراح لروايات الغيبة يفسرون هذا الكلام، هذا الكلام صبي يحكم العراق ورد في بعض أشعار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ورد أيضا في بعض الروايات المروية عن أهل البيت أن هناك صبي يحكم العراق. بعض الشراح الذين شرحوا روايات الغيبة وروايات علائم الظهور على هذا بحسب تفسيرهم قالوا أن الصبي المراد من فيصل الثاني الذي حكم العراق، كانت له الإمارة على العراق والإمرة على العراق والملوكية في سن الطفولة. ربما يراد هذا، قد يكون هذا الكلام صحيحا قد يكون خطأ، نحن لسنا في سبب بيان المصادق لهذه الرواية. لكن كلمة الغلام كما قلت إذا أردنا أن نتابع روايات أهل البيت في ما يحدث من حوادث زمن الغيبة الكبرى، فهناك صبي يحكم العراق، ربما الإشارة هنا باعتبار الرواية تتحدث عن ذلك الزمن الذي يكون فيه ذكر الإمام خالدا، يكون فيه ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه خالدا، وواقعا وذكر الإمام في الوقت الذي حكم فيه هذا الذي ذكرناه، وكان خاملا وإلى اليوم خاملا، ربما بعد انتفاض الثورة الإسلامية وبعد تشييد هذه الدولة المباركة على يد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، كان هناك ذكر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يسمع من هنا ومن هنا. أما قبل انتفاض الثورة الإسلامية لا يوجد هناك ذكر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ووردت أيضا عندنا رواية أن هناك غلام تكون له بيعة قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الغلام منجوش، والذي سمته بعض الروايات بشعيب بن صالح، والذي تخرج رايته من جهة المشرق مع الخراساني، ومذكور هذا الباب، وستأتينا روايات تتحدث عن شعيب بن صالح في حينها نتحدث. أيضا وصفته الروايات أنه غلام، يا ترى مراد من غلام هنا صغر السن، يراد من غلام هنا أنه عبد أصله من العبيد من الموالي، لأنه في الرواية أنه من موالي التميم، من موالي التميم يعني أن أصله من عبيد قبيلة التميم، أن أصل آبائه، ما المراد هنا من كلمتي؟ المولى أيضا غير واضح المعنى، لكن بالنتيجة وصفته بعض الروايات بأنه غلام، ربما قد يراد بالغلام المذكور هنا أنه إذا سارت الركبان لبيعته، باعتبار الذي يظهر من الرواية أن راية شعيب بن صالح إنما تنشر قبل ظهور الإمام الحجة بسنوات قليلة صلوات الله وسلامه عليه. قلت كل هذا احتمالات في الرواية الشريفة. قال إذا سارت الركبان ببيعة الغلام، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية اللواء تنتظر الفرج. تنتظر الفرج، هذه العبارة تشعرنا بأن القضية قريبة من ظهوره صلوات الله وسلامه. قد تشعرنا، ليس الدليل، وإلا انتظار الفرج نحن مأمورون بانتظار الفرج في كل حال من الأحوال. توقع الفرج صباح مساء كما مر علينا في جملة من الروايات الشريفة السابقة من نفس هذا الكتاب الذي بين أيدينا. لكن هنا انتظر الفرج، ربما تشعر هذه الكلمة، تشعر هذه الكلمة لأن هذه الحوادث إنما تكون قريبة من ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. فالرواية أولا ذكرت أوصافا للإمام أصغر الأئمة سنة، ثم قالت أخملنا شخص، وهذا الواقع الموجود، الواقع الموجود الآن، أخملنا شخصا. بل ليس أن الإمام لا يذكر، ليس أن الإمام لا يذكر، بل الذي يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليس من جملة الاتهامات الموجهة إلي أو إلى الأخوان الذين يحضرون في هذه المجالس أنهم من الحجة، ليس من جملة الاتهامات ربما تسمعونها، بل الذي يذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكال إليه الاتهام بعناوين مختلفة وبأساليب مختلفة، ليس فقط ذكر الإمام، خصوصا في وسطنا العراقي، خصوصا في ساحتنا العراقية، في مجتمعنا العراقي، الفهول الواضح لذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه أصبح ميزة واضحة في حياتنا. خمول لذكر الإمام بين ومشخص في ساحتنا وفي أوساطنا بشكل واضح وبشكل مميز، أنه لا يوجد هناك ذكر للإمام صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، فالرواية في أولها ذكرت أولا وصف الأول أصغرنا سنا، هذه مسألة واضحة. مسألة ثانية أحملنا شخصا، وهذا الخمول واضح ونحن نعيشه الآن. ولا يعني أننا عندما نذكر الإمام على ألسنتنا واقعا أن الإمام يعيش في قلوبنا، بالنتيجة خمول الشخص وخمول الذكر لا يعني إذا ذكر باللسان، لكن ربما هذا أهون، الذي يذكر بلسانه ربما يكون أهون من هذا الذي أفضل لا يذكره بلسانه. وإلا الذكر الحقيقي ذكر القلوب للإمام صلوات الله وسلامه، ولا مجرد النقلة اللسانية هذه التي نسعى لها الآن، هذه النقلة اللسانية لا تغني شيء. وإلا الذكر الحقيقي والذكر الواقعي الذكر الذي يكون في القلوب، والقمول المشار هنا ليس مجرد الكلمات المزوقة أو الألفاظ المزوقة التي نطلقها على المنابر والتي نتحدث فيها في المجالس العامة، يعني هو هذا الذكر الواقعي، ليس هو هذا الذكر الواقعي، الذكر الواقعي الذكر الذي في القلوب. وإلا هذه الكلمات لا تغني ولا تغير شيء من واقع الإنسان. الذي يغير من واقع الإنسان التغيير الذي يحدث في قلب الإنسان، لا التغيير الذي يحدث في لسان الإنسان. مجرد الكلام باللسان، مجرد اللقلقة بين الشفاه، مجرد أن نلوك هذه العبارات بأفواهنا لا يعني أن الأمر قد تغير، لا يعني أننا أصبحنا على الجادة المستقيمة 100%، لا يعني هذا. الذكر الواقعي إنما هو الذكر في القلوب، التعلق الواقعي إنما هو التعلق بالقلوب. على أي حال، الرواية قالت أصغرنا سنا أكملنا شخصا، هذه المعاني أيضا واضحة تبين بالنسبة لنا. السائل يسأل متى يكون؟ قال إذا سارت الركبان ببيعة الغلام. قلت الرأي الأول ربما الغلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ربما هذا الصبي الذي يحكم العراق، ربما هذا الصبي الذي يحكم العراق والذي يكون صغير السن في زمان محارب لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وربما المراد من الغلام شعيب بن صالح الذي وصف في بعض الروايات بأنه غلام، والذي تكون رايته راية شدى، ويكون كما يظهر من الرواية من قادة الخراسان أو حامل الراية للخراسان والروايات، ربما إذا ما وردت بخصوص صعيب بن صالح يبين هذا المعنى ولو بشكل إجمالي وفقا لما جاء في روايات متعددة في كتب الخاصة وفي كتب عامة. الإمام حينئذ يذكر مسألة، يذكر علامة مميزة، وهذه العلامة واضحة في حياتنا، هذه واضحة في المجتمع الشيعي وحتى في غير المجتمع الشيعي. يقول: فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية اللواء، فانتظروا الفرج. فانتظروا الفرج، يعني كما قلت هذه العبارة تشعر أن هذه الحوادث إنما تكون عند قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء. أولا، كلمة صيصية ما هي؟ اللواء واضح المراد من اللواء العلم، والعلم يعني الراية، والراية بينا خصائصها. فحينئذ ماذا؟ فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية اللواء. صيصية اللغة ما هي؟ صيصية اللغة الحصن من صياصين في القرآن في سورة الحشر. الصياصي ما هي؟ الصياصي الحصون. صياصي جمع لصيصية أو صيصة، بالنتيجة نذكر هنا صيصية، لا فارق بين صيصية وصيصة، المعنى واحد في لغة العرب. الصيصية جمعها صياصي وهي الحصون، هذا معنى. الصيصية أيضا قرن الثور. والصيصية كذلك هذه مخلب الديك. الديك يوجد عنده مخلب متأخر خلف رجله، هذا الذي يقال له صيصية الديك. والصيصية أيضا هذه القطعة من الحديد ومن الخشب التي يستعملها الحائط حينما يرتب السدى ولحمة الحياكة. فسدى كل شيء يحاط، كان بساطا، كان فراشا، كان ثوبا، كان عباءة، كل ما شئت، أي شيء يحاط فيه سدى وفيه لحمة، حتى هذه المنتجات التي تنتج بالآلات الحديثة فيه سدى ولحمة. السدى هذه الخيوط التي تهيأ أولا، التي تكون أساس لحياكة الخيوط عليها، هذا يقال له السدى، السدى أو السدى. واللحمة بقية ما يمسح على تلك الخيوط، يقال له لحمة الثوب، لحمة الفراش، لحمة الغطاء، كل ما شئت. فصيصية هذه الآلة التي يستعملها الحائط في الخياطة. فهنا لما يقول الإمام فحينئذ أو عند ذاك يرفع كل ذي صيصية اللواء، من مراد؟ إما المراد حتى هذا الحائط، يعني الصيصية، مرادنا صيصية، صيصية الحائط، يعني حتى الحائط، كل ذي صيصية حتى الحائط يرفع اللواء، يعني الذي له قيمة والذي ليست له قيمة، الذي يكون صالحا والذي باعتبار أنه الحائط. هذا العنوان عنوان حتى مهنة الحياكة، بالنتيجة مكروهة حتى في الشريعة الإسلامية، مهنة الحياكة مكروهة حتى في الشريعة. من هناك مهن مكروهة، من المهن المكروهة مهنة الحياكة، هذه المسألة واضحة في الكتب الفقهية وفي الرسائل العلمية، وحتى في الحرف العربي، بالنتيجة الحائط ممنوع. وإلى يومنا هذا مناطقنا في العراق التي لا زالت تسودها الأعراف العشائرية، الحائط لا يزوجونه ولا يتزوجون من حد الآن. مناطق التي تشيع فيها الأعراف العشائرية والأعراف الحد لا موجود هذه المعارك على أي حال. فالحائط من هذه الجهة، من جهة أنه مجموع عرفا، من جهة أنه مفتخر عرفا، فمراد الإمام هكذا. وإلا لا يعني أن كل حائط هو جاهل، لا، هذا ليس بالملازمة، لكن باعتبار هذا المعنى معروف أنه حتى الحائط يرفع لواءً، باعتبار الحائط ليس له من أسباب، يعني أنه في ذلك الزمان حتى الإنسان الرديء، حتى الإنسان الذي لا قيمة له. إما مراد منه الحائط فعلا هو هذا الحائط، وإما مراد الحائط بمعنى ثاني. الحائط في روايات أهل البيت له معنى ثاني. كلمة الحائط في كلام العرب يعني هذا الذي يحك، كلمة الحائط في كلام العرب هذا الذي يحك، يحك الأفرشة، يحك السيارة. وقلت هذه المهنة مكروهة بالشريعة، حتى للنساء مكروهة، يكره تعليم النساء السيارة. هذه المعاني واضحة في الروايات وفي الأحكام الفقهية التي ذكرها فقهاؤنا. هذا أولا. ثانيا، في نظر المجتمع الحياكة والحائط ملوك، فقد يكون مراد الإمام المعنى العرفي للحارس، هذا الذي يحوك الغزل والصوف، فحينئذ يكون مراد الإمام هكذا، أنه حتى هذا الحائك المبتذل الذي لا قيمة له، الذي لا قيمة له، هو هذا أيضا يرفع لواء، وبالنتيجة كل إنسان يتمكن أن يرفع لواء في ذلك الزمان. قد يكون هذا المراد، وقد يكون لا معناه ثاني للحائك، وربما هو هذا المراد. الحائك في المعنى الثاني بحسب ما ورد في الرواية، ولذلك وردت عندنا روايات تلعن الحائك قطعا. ليس المراد إلا الحائك؟ ماذا هو صحيح من اسمه مكروه، لكن لا يستحق النام. عندنا روايات مثل يذكر عنده فلان الحائك يكون ملعون أو يلعنه العنوان. أو الأشعث ابن قيس لما خطب زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الأشعث ابن قيس لم يكن حائكا، الأشعث ابن قيس من كبار مشايخ قبيلة كندل، من كبار مشايخ قبيلة كندل، من الشخصيات المعروفة في الجاهلية، الأشعث ابن قيس شخصيات معروفة كذلك في زمن الإسلام، قل معروف معروفة بين الناس لا معروفة بالإسلام، وإلا الأشعث ابن قيس كان أول المرتدين حتى في زمان رسول الله كان مرتد. لم تحدث ردة في آخر زمان رسول الله، من أقطاب هذه الردة كان الأشعث ابن قيس قبيلة كندس، طائفة كبيرة من قبيلة كندس، وبعد ذلك أبو بكر أرسل جيشا لمحاربة هؤلاء الذين خرجوا على صرفته، وأسروا مجموعة من قبائل كندس، وهذا مذكور حوالي في كتب التاريخ، وجاءوا الأشعث ابن قيس أسيرا وكان مرتدا، لكن ماذا فعل معه أبو بكر؟ أطلق طراحة وزوجه أخته أم فروة، وبقي على ارتداده، ما تجهد بالإسلام، بقي على ارتداده، فأطلق طراحة وزوجه أم فروة. بعد ذلك خطب زينب بنت أمير المؤمنين، بعد ذلك بفترة من الزمن لما أصبح زوجا صهرا للخليفة مشى أمره، فحينئذ خطب زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فأمير المؤمنين قال له: يا ابن الحائك، أغرك أن ابن أبي قحافة زوجك أخته أم فروة؟ وأين أم فروة من العواطف والفواطم؟ هذه المعاني مذكورة في الرواية، مذكورة في كتب التاريخ. قال له: يا ابن الحائط، ما كان معروف عن الأسف، ربما قد يكون مراد الإمام أنه في أجدادي في أجداد أجدادي كانوا ناسحان، لكن هذا غير واضح، هذا غير واضح من الكلام. المعروف تاريخيا عن الأشعث ابن قيس عن أبي الأشعث ابن قيس لما تزوج أم فروة أخت أم أخت أبي باكر، فولدت له محمد، محمد الذي قتل مسلم ابن حكيم صلوات الله وسلامه عليه، والذي شارك في قتل سيد الشهداء، ومحمد ابن الأشعث الذي تسمعون اسمه في المقاتل يذكر، هذا ابن أم فروة، وأم فروة أخت ابن أبي قحافة لعنة الله عليه جميعا. على أي حال، فيقول له الإمام: يا ابن الحائك، أو حائك ابن حائك في بعض الأخبار. مراد حائك أو يا ابن الحائك، ليس المراد أنه كان يحوك، الإمام الصادق يبين هذا المعنى، قال حائك إنما يحوك الكذب على الله وعلى رسوله، الحائك الذي يحوك الكذب، والحائك الملعون في الروايات هو هذا. وإلا ربما يقرأ بعضكم أو بعض الناس يقرأ روايات تنعن الحائك فيردها، ليس مراد الحائك هذا الذي يحوك الغزل والصوف، صحيح مهنته مفروعة، لكن حتى لو كانت مهنته مفروعة لا يعني أنه يستحق اللعنة، من نتيجة هذا باب من الكسر، لا يعني أنه ملعون، مهنة مفروعة، والذي يرتكب المكروه لا يعني أنه ملعون. نحن في حياتنا أكثر الأمور المكروهة نرتكبها، بل الأمور المحرمة نرتكبها، يعني معنى ذلك أننا نلعن، تشملنا اللعنة، نكون ملعونين على يحن، ربما على يحن، لكن بالنتيجة لا يعني أن الذي يرتكب المكروه تشمله اللعنة. فالحائك الملعون هو هذا الذي يحوك على الله وعلى رسوله، المخادع المضلل للناس، فلربما أنه يرفع كل ذي صوصية اللواء، يعني كل مخادع، كل محتال، كل من يتمكن أن يحوك الكلام، يحوكه بشكل مرتب واقع الأمر شيء وهو يحوك الأمور بشيء آخر، وهذا موجود. هذه القضية واقعية موجودة، موجودة في مجتمعنا الشيعي، موجودة في المجتمعات الأخرى، قضية واضحة. فهذا المعنى ربما لم يكن موجودا، ولذلك قلت لك قبل قليل ظهر الرواية الغلام غير الإمام الخزرجي، الحديث بهذا التفصيل وبهذا التركيز، وحوادث تكون قريبة كما قلت، وانتظر الفرج فانتظر الفرج، تشير إلى زمن قرب ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولا تنسى فقد مرت علينا روايات فيما سلف أنه ترتفع 12 راية في نفس الكتاب، شرحناها في حينها، مشتبه لا يدرى أي منه. هذه الرايات كيف ترتفع؟ مشتبه يعني هناك فيها حق فيها باطل. هؤلاء الذين ترتفع لهم رايات ضلال ورايات بطلان، حتما هؤلاء من الحافه، من الذين يحكون الامور يحكون الكلام. فكل ذي صيصيه لواء، يعني كل من يحوك الكذب، كل من يجعل الكذب سبيلا لخداع الناس ولاضلال الناس، فحينئذ يرفع اللواء والناس يتسابقون اليه. الناس دائما يتسابقون الى الضلال، والتاريخ شاهد، تاريخ واضح وبين. امير المؤمنين يترك ويبايع الاول والثاني، الامام الحسن يترك ويبايع معاويه، سيد الشهداء يقاتل ويقتل، يداس بالخير، يداس قدره وظهره صلوات الله وسلامه عليه، ويبايع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وأمثال هؤلاء. وهكذا وهلم جرى إلى سائر حياة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالمسألة ليست غريبة، شواهد التاريخ واضحة في حياة أئمتنا، في حياة نبينا صلى الله عليه وآله، في حياة أصحاب الأئمة، في حياة أولاد الأئمة، في حياة الأنبياء السابقين، في حياة الأوصياء السابقين. هذه الظواهر واضحة وشاخصة. فكل ذي خصية إما يراد هذا المعنى، يراد هذا المعنى أنه هذا الحائك الذي يحوك هو الذي يرفع اللواء، وإما المراد لا من الصيصية هنا المخلة، كما قلت الصيصية قد هي الحصن، والصيصية هي المخلة، والصيصية هي قرن الثور، وكل آلة جارحة يقال لها صيصية. يعني المراد أنه العامل الذي ترفع على أساسه الألوية في ذلك الوقت القوة. ليس هناك ميزان للخلق، ليس هناك ميزان للمعرفة، ليس هناك ميزان للعلم، ليس هناك ميزان للقيم، وإنما اللواء لابد أن تكون خلفه القوة. ربما يراد أيضا من هذه، فعند ذلك يرفع كل ذي صيصية لواء، يعني صاحب القوة، من يمتلك القوة، يمتلك القوة المادية، يمتلك القوة العسكرية، يمتلك القوة السياسية، قلنا شيء نتيجة القوة، لأن الصيصية الحصن، صيصية المخلة بالمعاني التي ذكرتها، قرن الثور إلى آخره، صيصية قرن الثور، يعني من يمتلك القوة. كلمة معروفة عن ابن سينا يقول: أنا لا أخاف من شيء، فقط أخاف من شيء واحد. من أي شيء تخاف؟ قال: أخاف من الثور فقط. لماذا؟ قال: لأنه يملك قرنين ولا يملك عقلا. خاف من الثور لأنه يملك قرنين ولا يملك عقلا، فلا يدري أين يضع قرنين، في أي مكان يضع قرنين. على هذا الإنسان هناك معاني في هذه الرواية متبقية إن شاء الله، أبين المقاصد المتبقية في هذه الرواية والروايات التي تليها في يوم الجمعة القادم. اللهم أحينا نحيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات.